قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ورحمه ونفعنا به وبكم آمين. وأما برهان وجوب القدم له تعالى فلأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا، فيفتقر إلى محدث فيلزم الدور أو التسلسل، يعني أنه إذا ثبت وجوده تعالى بما سبق من البرهان وهو افتقار الكائنات كلها إليه سبحانه، فإنه يجب له سبحانه القدم. وبرهانه أنه لو لم يكن تعالى قديما لكان حادثا، لوجوب انحصار كل موجود في القدم والحدوث. أي موجود إما أن يكون قديم أو حادث. لما نقول هذا الكتاب إما أن يكون متحرك أو ساكن، وكل موجود إما أن يكون حادثا أو قديما، ما في موجود لا حادث ولا قديم. لوجوب انحصار كل موجود في القدم والحدوث، فمتى انتفى وجود أحدهما تعين الآخر. يعني إذا استحال اتصافه بالحدوث هذا يعني أنه متصف بالقدم. والحدوث على مولانا جل وعز مستحيل. إذا من أجل أن يتم البرهان على القدم لابد من نفي الحدوث، فإذا انتفى الحدوث فهذا يوصلنا بالدليل إلى القدم. فمن أجل أن نبرهن برهانا عقليا على استحالة اتصافه تبارك وتعالى بالحدوث نقول لأنه يستلزم أن يكون له محدث، اتصافه بالحدوث يستلزم أن يكون له محدث. لماذا؟ لما عرفت في حدوث العالم ما مر معنا ونحن ألم يمر ونحن نتحدث في دليل الوجود كل حادث لا بد له من محدث، لأنه لو حدث بنفسه لزم أن يترجح أحد الأمرين المتساويين على الآخر بلا مرجح وهو محال. هذا في الدرس الماضي. فكل حادث لا بد له من محدث هذا أمر تم البرهان عليه في الدرس الماضي. إذن فحينما نقول هذا الافتراض بأن المولى تبارك وتعالى متصف بالحدوث، حين نفترض هذا الافتراض فهذا من أجل أن نصل إلى نقض الفرض بعد ذلك. فاتصافه بالحدوث يعني لا بد لهذا الذي هو حادث على هذا الافتراض من محدث، ثم محدثه لا بد أن يكون مثله أيضا. نقول قديم لحادث، إذا قديم خلاص اللي تحته مخلوقات وهو الإله وانتهينا، وإذا كان حادث أيضا منقول يحتاج إلى محدث. فإذا كان وصلت في السلسلة إلى محدث قديم هذا هو الإله وما عداه ليس بإله، وإن بقيت تقول كل حادث لا بد له من محدث وهذا الذي هو المحدث هو حادث يحتاج إلى محدث. فنحن سنصل إلى أحد أمرين، إما إلى دور وإما إلى تسلسل. الدور أن يكون عدد الآلهة أو السلسلة اللي لابد من أن يحدث المحدث هذا يكون له محدث وهكذا، إما أن نصل إلى هذا الشكل الذي هو الدور زيد وعمر وبكر وخالد. زيد أحدث عمرا وعمر أحدث بكرا، وبكر أحدث خالدا، وخالد أحدث زيدا. يعني هذا نسميه أبو الجد، أحدث الجد، كان أبا للجد، والجد كان أبا للوالد، والوالد كان أبا للحفيد، هذا الذي هو ابن الحفيد، وهذا أحدث أبا جده. هذا مستحيل، لا يمكن أن يكون وجود هذا متقدم على هؤلاء ومسبوق بوقت واحد، متقدم ومسبوق، هذا مستحيل. وإما أعطينا ورقة بيضاء إذا شين نسينا نمثل، في حدا عنده قلم يكتب عريض شوي شنيا، الخطاطين لازم يحوا معه. ايوه هذا هو، سبحان الله، خلاص في اذن، خلاص اجا الله يكرمك. هذا ظاهر البطلان، لأن لا يمكن أن يكون مسبوقا ومتقدما في وقت واحد، اجتماع متنافيات، هذا مستحيل. لأن إذا قلنا زيد أحدث عمرا، وزيد قد يكون عمر أحدثه، أو بكر أحدثه، أو خالد أحدثه، هذا كله مرفوض. أن يكون واحد من هؤلاء الثلاثة قد أحدث زيدا مستحيل، لأنه زيد متقدم عليهم، فلا يمكن أن يكون متقدما ومسبوقا في وقت واحد. فإذا لما كان زيد هو الذي أحدث عمر، فاستحال أن يكون زيد قد أوجده عمر، أو أوجده بكر الذي استند إلى عمر، أو أوجده خالد الذي استند إلى عمر بالواسطة اللي هو بكر، هذا مستحيل ظاهر البطلان. أما قضية استحالة التسلسل فيبرهن على استحالة التسلسل بما يدعى ببرهان التطبيق، برهان التطبيق. برهان التطبيق هذا هو أن نفترض سلسلتين، سلسلة من يوم السبت إلى ما لا نهاية في الماضي، وسلسلة من يوم الجمعة امبارحة إلى ما لا نهاية في الماضي. واضح؟ نفترض أنه في سلسلتين من الأحداث المتتالية، سلسلة من يوم السبت اليوم حتى لا نهاية في الماضي، وسلسلة من يوم الجمعة البارحة حتى لا نهاية. ونقول نحن رح نعمل تطبيق هالسلسلة على هالسلسلة، منحطهم جنب بعض، منطبقهم على بعض. فإذا وضعنا هذه السلسلة فوق هذه السلسلة، هل يمكن أن تكون هذه السلسلة مساوية لهذه السلسلة؟ هل يمكن؟ ليه؟ لأنه الناقص لا يساوي الكامل، صح؟ الناقص لا يساوي الكامل، هذا أولا. المسألة الثانية، هل هذه السلسلة اللي هي تبعت يوم الجمعة منتهية ولا ما هي منتهية؟ ها؟ كيف؟ انتهت إلا ما انتهت، انقطعت إلا ما انقطعت. معلش، لكن هل انقطعت ولا ما انقطعت؟ انقطعت. لكن شوف، لما جعلنا السلسلة الأولى لإزاء السلسلة الثانية، كل واحد من هالأقواس تطابق مع السلسلة التي تقابلها، صحيح؟ لكن زاد واحد اللي هو الأخير، فجزمنا وقلنا ناقص هذا غير الكامل، لأنه لا يمكن أن نقول إن الناقص يساوي الكامل. إذا كان بإزاء كل واحد من هذه السلسلة واحد من الثانية، لو افترضنا أنه كل قوس من الأقواس في السلسلة الأولى يقابل قوس في السلسلة الثانية، هذا يقود إلى إيش؟ أن الناقص يساوي الكامل، صحيح؟ حدا بيحسن بيقول بأنه كل قوس من هذه الأقواس هو بإزاء الجملة السلسلة الثانية تماما. حدا بيقول، إذا بيقول يقول يحكي لنا حتى نبحث المسألة. هل يمكن أن نفترض أن كل قوس من هذه يقابل القوس الآخر؟ ها؟ يمكن؟ أكو شغلة مبينة. أي؟ طبعاً. أيوة أيوة. أتبع اليوم السبت، امبارح جمعة. والقوس الأخير اللي هو يوم السبت، إحنا عم نقول هل يمكن أن تتطابق 100% هذه السلسلة مع هذه؟ فخلاص، إذا كان افترضنا إنه إزاء كل وحدة واحد من الثاني، هذا يقودنا إلى أن الناقص يساوي الكامل، وهو محال. وإذا وجد في الأولى هي ما لا يوجد في الثانية، ما هي؟ إذا الثانية هذه خلينا نسميكم يوم شما، أيوة واحد وهي اثنين. إذا الثانية تنقص عن الأولى بمقدار، صح؟ الثانية تنقص عن الأولى بمقدار، والأولى تزيد على الثانية بمقدار متناهي. وهناك قاعدة تقول ما الزائد على المتناهي بقدر متناهي يكون متناهيا بالضرورة. لاحظوا، اكتبوها القاعدة، الزائد على المتناهي بقدر متناهي يكون متناهيا، الزائد على المتناهي بقدر متناهي يكون متناهيا بالضرورة. وكيف برهنا أن اثنين قد تناهت وانقطعت؟ انقطعت إلا ما انقطعت السلسلة؟ أيوة منقطع، لأنه قلنا من يوم الجمعة مو يوم السبت، لأنه في بيننا وبينها انقطاع. نحن الآن في يوم السبت، فالحوادث التي هي من يوم الجمعة إلى الماضي هذه منقطعة، وبيننا وبينها انقطاع. فإذا هذه منقطعة متناهية، ولما كان الفارق بين هذه السلسلة اللي هي من اليوم، من يوم السبت، بينها وبين سلسلة متناهية منقطعة مقدار متناهي، فالزائد على المتناهي بمقدار متناهي هو متناهي. قلناها. إذا عندنا افتراضي، أول شيء في غير احتمالين عجام. عنا احتمالين، اما هالسلسلة هاي تقابل السلسلة الثانية، اما ان هذه السلسلة تقابل السلسلة الثانية، وهذا ماذا ينتج منه؟ تطابق القوس امام القوس، ان كل اقواس هذه ايام هذه تقابل ايام هذه، هل يعقل؟ ها؟ لا. ليه؟ لانه يلزم منه ان الناقص يصبح مساويا للكامل. اي واحد. اثنين، الحالة الاولى افترضنا التساوي او افترضنا تطابق كل الايام، فعرفنا انه مستحيل. الان نقول لا، ما هو متطابق، وانما يوجد في السلسلة رقم واحد ما لا يوجد في السلسلة رقم اثنين. السلسلة رقم اثنين قد انقطعت، وما بيننا وبين السلسلة اثنين مقدار متناهي، فهذا متناهي وهذا زاد على المتناهي بمقدار متناهي، فهو متناهي. إذن مستحيل يكون، ما لا يستحيل أن تكون غير متناهية. لما أثبتنا أنها متناهية إذن الافتراض باطل، لأنه إذا كان ثبت لهذه القدم فلا يمكن أن تكون متناهية، فلما تناهت دل ذلك على استحالة قدمها. هذا اللي بيسموه برهان التطبيق، هو الدليل على استحالة التسلسل، لأنه استحالة الدور ظاهرة جدا، ظاهرة جدا استحالة الدور، لكن استحالة التسلسل هي التي تحتاج إلى برهان. بيبسطوا المسألة بيقولوا منين جبت هالشتلة، يقول له من الشجرة الأبلى، والشجرة الأبلى يقول له من شتلة، يقول له أنت هل يمكن أنه تتصور لأنه من تم نحكي من أول شتلة أبلى شجرة أبلى شتلة أبلى شجرة أبلى شتلة أبلى إيه، وبعدين تقول لابد ما يكون في الأول شتلة رقم واحد، ما بقبل العقل. هذا كلام تقريب إقناعي، هذا كلام إقناعي، أما هذا دليل منطقي عقلي. وعلى كل الأحوال اللي بهمنا نصل له إنه الدور والتسلسل مستحيلان، الدور والتسلسل مستحيلان. فلذلك هذه الكائنات الحادثة المفتقرة إلى الحق تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون الحق سبحانه وتعالى الذي أوجدها يحتاج محدث، يعني أن يكون حادثا، لأن هذا الافتراض قادنا إلى أمر مستحيل. ولما قادنا هذا الافتراض إلى أمر مستحيل، عند ذلك نقول إذا انتفى هذا الافتراض وهو مولانا متصف بالقدم. قال تعالى هو الأول، هو الأول، بمثلوا هالمسألة للأصفار، الأكوان كلها أصفار، صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر، لا يبقى، لا يكون لها قيمة إلا إذا استندت إلى واحد، فإذا استندت إلى واحد بصير لها قيمة، وإذا ما استندت إلى هذا الواحد بتم صفر على الشمال. لو حطيت من هون إلى آخر مدينة حلب أصفار وما حطيت واحد، إيش قد المجموع؟ صفر. وإذا حطيت واحد كل الآلات الحاسبة تعمل لا نهاية، يعني ما بقى أحسن، لا نهاية تبعت الآلة الحاسبة مو هي اللي لا نهاية، لا هي عبارة عن رقم كبير مو أكثر. إذن نفهم من هذا استحالة أن يكون محدث الكون، أن يكون مكون الكون إلا أنه قديم، مستحيل أن يكون متصفا بالحدوث جل وعز وتعالى عن ذلك. قال لو لم يكن تعالى قديما لكان حادثا لوجوب انحصار كل موجود في القدم والحدوث، فمتى انتفى وجود أحدهما تعين الآخر. والحدوث على مولانا جل وعز مستحيل، لأنه يستلزم أن يكون له محدث، لما عرفت في حدوث العالم ثم محدثه لا بد أن يكون مثله فيكون حادثا فله أيضا محدث. ويلزم أيضا في هذا المحدث ما لزم في الذي قبله من الافتقار إلى محدث آخر وهكذا. فإن انحصر العدد لزم الدور لأن محدث الأول هذا الأول اسمه زيد ومحدث الأول واحد من هذول. قال لأن محدث الأول يلزم أن يكون بعض من بعده يعني واحد من هؤلاء الثلاثة يكون محدث الأول. لأن محدث الأول يلزم أن يكون بعض من بعده ممن أحدثه هذا الأول. أيوة الذي يحدث هذا الأول هو واحد ممن أحدثهم هذا الأول. يلزم أن يكون بعض من بعده ممن أحدثه هذا الأول يعني عمر أو أحدثه من استند وجوده إليه مباشرة بكر أو بواسطة خالد. نعيد. قال فإن انحصر العدد لزم أن يكون الدور لأن محدث الأول هو زيد. محدث الأول يلزم أن يكون بعض من بعده واحد من هالثلاثة ممن أحدثه هذا الأول. الأول أحدث من؟ عمر. أو أحدثه من استند وجوده إليه مباشرة بكر أو بواسطة خالد بواسطة بكر. واستحالة الدور ظاهرة لأنه يلزم عليه تقدم كل واحد من المحدثين على الآخر أو تأخره عنه وذلك جمع بين متنافيين أن يكون متقدما متأخرا بوقت واحد. بل ويلزم عليه أيضا تقدم كل واحد منهما على نفسه وتأخره عنها بمرتبتين أو بمراتب. هذا متقدم على نفسه بأربع مراتب لما بده يكون محدث محدث محدث. يصير خالد أحدث زيدا أو زيد متقدم أربع مراتب واحد اثنين ثلاثة أربعة. فبيصير متقدم أربع مراتب ومتأخر أربع مراتب. وذلك تهافت لا يعقل. وإن لم ينحصر العدد وكان قبل محدث وكان قبل كل محدث محدث آخر قبله لزم التسلسل وهو أيضا محال لأنه يؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له يعني إلى تناهي ما لا نهاية له لأنه أثبتنا التناهي. وذلك أيضا لا يعقل هنا فراغ بمعنى تناهي. وإذا استحال الحدوث على مولانا سبحانه وجب له القدم وهو المطلوب. هناك برهان أيسر من قضية الدور والتسلسل وهذا اللي قررناه في العقيدة الميسرة اسمها ميسرة لأنه ميسرة على الأفهام حيث قلنا فيها لو لم يكن قديما لكان حادثا والحادث عاجز لأنه محتاج إلى محدث وإذا كان عاجزا فلن توجد السماوات والأرض. فلما وجدت هذه الكائنات دل ذلك على أنه ليس بعاجز وبالتالي هو قديم وانتهينا. هذا برهان ميسر. والبرهان اللي بدك اياه من اجل ان تخاطب جماعة المنطق والفلسفة ما في مانع اذا كان عرفت هذا. على كل المسلم هو الاوسع دائما من الجميع، بدك تحكي معه بالمنطق بيحكي بالمنطق، بدك تحكي معه في الطب بيحكي في الطب، بدك تحكي في الجغرافيا بيحكي في الجغرافيا، لانه عنده القرآن، والقرآن قال ربنا فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء. لانك تأخذ العلم ممن خلق الكائنات، فلذلك انت الاوسع دائما. وقلنا في خطبة الجمعة على اللي حضر دائما كان القرآن يتحدى ويطلب من يواجه بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم، نحن عندنا برهان، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولله الحجة البالغة، فديننا دين حجة، دين منطق، ولا يمكن أن يقف أمامه هذا الكلام وهذا العلم الإلهي من كان مستمدا مخلوقا عاجزا. لذلك لا بأس أن المسلم كل شيء يتعلم، واستمداده الأعظم واستناده الأعظم هو إلى القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم فيه كل حجة وفيه كل بلاغة، ولم يقف أمام هذا القرآن أحد. الله البقاء، برهان البقاء نأخذه في رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا